بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران في قصة مريم لما بشرت بعيسى: قالت ربي أنى يكون لي ولد. أنى سؤال واستفهام، أي كيف ومن أي جهة، وما المقصود بهذا الاستفهام؟ القول الأول أن مقصودها الاستبعاد العادي، يعني هذا الأمر مستبعد في العادة، فهي تشك في وقوعه. وهل أحد يشك في خبر الله؟ الجواب أن جبريل أتاها في صورة بشر، فلما أخبرها بشر بهذا الأمر استغربت منه وشكت في وقوعه، فهي لم تشك في خبر الله، إنما الذي أخبرها بشر، ثم أخبرها أنه من عند الله فآمنت. إذن قالته من باب الاستبعاد لوقوعه، لكونه جاءها من قول بشر فيما ظهر لها. القول الثاني أنها ما شكت في خبر الله، فلماذا قالت أن، أي استفهمت من أي جهة سيقع، هل سيأتيني ولد من جهة كوني أتزوج أو من جهة كوني بلا زوج، فهي لم تشك ولكن تسأل على أي صورة سيأتي، بزوج أو بدون زوج، فآمنت بكلام الله وأرادت أن تعرف كيف سيكون الحال. كما قلنا في قصة زكريا عليه السلام. القول الثالث أنه سؤال لزيادة الطمأنينة والتثبت، فهو ليس سؤال من باب الشك، ولكن من باب طلب زيادة أدلة وزيادة ما يزيد الإيمان، فهي آمنت وسلمت وتريد الزيادة في هذا. كما قال إبراهيم عليه السلام: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قلنا هذا ما كان من باب الشك، لكن من باب زيادة الأدلة التي يزداد بها الإيمان، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. الواو واو الحال، أي وحالي أني لم يمسسني، والمس هنا كناية عن الجماع، لم يجامعني بشر. والبشر اسم لبني آدم، لأنهم الجنس الوحيد الذي تظهر بشرتهم، بقية الحيوانات أو الأسماك البشرة مغطاة بالقشور بالريش بالشعر، إلا ابن آدم بشرته تظهر فسمي بشرا لهذا، والله أعلم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم يمسسني أي أحد من الإنس. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك، قيل القول قول جبريل وقيل قول الله. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي بسبب وبدون سبب، فلا يشترط أن يتعلق الأمر بالسبب، بل الله يخلق بحسب المشيئة بما شاء سبحانه، بسبب أو بدون سبب. ولماذا قال هنا يخلق ما يشاء، وقال في قصة زكريا يفعل ما يشاء؟ هذا والله أعلم، لأن خلق عيسى أعجب من خلق يحيى، لأنه بلا أب، فقيل في شأن يحيى يفعل ما يشاء، وقيل في شأن عيسى يخلق ما يشاء، أي ولو من عدم أو من غير أب، والله أعلم. ثم بين هذا بقوله كيف يخلق ما يشاء. الجواب: إذا قضى أمرا والقضاء هنا قضاء كوني لأنه يستلزم الوقوع، والقضاء الشرعي يحبه الله لكن قد يقع وقد لا يقع، لكن هذا يستلزم الوقوع فهو قضاء كوني. إذا قضى أمرا أي من الأمور الكونية فإنما يقول له كن فيكون، يخلق ما يشاء. وعيسى بكلمة كن كان، فهو كلمة الله. وهنا قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى فإنما يقول له كن فيكون، وهي قراءتنا بضم فيكون، وعلى هذا فالفاء هنا عاطفة، والفاء العاطفة تفيد الترتيب والتعقيب. إذن إذا قضى أمرا يعقبه مباشرة خلق هذا الأمر دون تأخير. القراءة الثانية فيكون بالنصب، وكيف نصب الفعل؟ بفاء السببية. نصب الفعل بفاء السببية فيكون المعنى أن سبب الخلق قول كن، فكن هي السبب، فيكون أي فيوجد المسبب، وهذا فيه إشارة أن علة الخلق قول كن. إذن على المعنى الأول استفدنا أن الخلق يعقب مباشرة قول كن، وعلى لأن الفاء التعقيب الفاء العاطفة للتعقيب. وعلى المعنى الثاني استفدنا أن علة الخلق هي قول كن، لأن الفاء الناصبة هي فاء السببية. وكلا المعنيين صحيح وتحمل على آيتين. كما قلنا القاعدة أن القراءة أن القراءة التي تختلف في معناها مع القراءة الأخرى تحمل كقراءتين أو كآيتين مستقلتين. قال تعالى في مزيد ذكر ثنائه على عبده عيسى ويعلمه الكتاب. ما معنى الكتاب؟ قيل الكتابة، وتعليم الكتابة نعمة عظيمة، نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله بالكتابة. وقيل الكتاب جنس الكتب التي نزلت على الأنبياء، ثم خص منها التوراة والإنجيل، التوراة ما نزل على موسى والإنجيل ما نزل على عيسى، خصهما لعظيم فضلهما. فإذن هو يتعلم الكتاب عموما وخصوصا التوراة والإنجيل. وعيسى عليه السلام جاء مصدقا بالتوراة ومحل بعض الأشياء التي حرمتها التوراة، فهو يعرف التوراة ويعرف كتابه الإنجيل. لكن ما معنى والحكمة؟ قيل الحكمة هي هدي النبي الذي لا ينزل به ملك، يعني مثل السنة هناك هدي النبي أخذه من الملك هذا الوحي، وهناك هدي النبي مما علمه الله دون أن ينزل ملك وهو السنة. فيعلم السنة من غير ملك، ويعلم الإنجيل والتوراة بنزول الملك. وقيل أن الحكمة هي معرفة أسرار الشرائع وإصابة الحق، فيعرف ما الحكمة من هذا الحكم، ما الحكمة من هذا الحكم، ما مقاصد الشرع، ويعرف كيف يهتدي للحق في المسائل. قال تعالى ورسولا، هذه معطوفة على ماذا؟ ورسولا ويعلمه الكتاب. قيل ويعلمه رسولا أي ويعلمه أن يكون معلما، فهي معطوفة على ويعلمه، ويعلمه ليكون رسولا. وقيل المعنى محذوف معروف أي ويجعله رسولا، ورسولا أي ويجعله رسولا. وهذه نعمة من أعظم النعم، بل هي أعظم نعمة أن يكون رسولا. ورسولا إلى بني إسرائيل. لماذا قال إلى بني إسرائيل؟ لأن عيسى لم تكن رسالته كرسولنا عامة لجميع العالمين، كانت خاصة ببني إسرائيل هو فقط، مثل موسى: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. لم يكن مرسولا للخضر ولا لغير بني إسرائيل. وعيسى كذلك: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم. وهذه كالبدل، رسولا أي أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي بعلامة عظيمة تدل على صدق ما جئت به. ما هي هذه العلامة؟ بينها في قوله: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يخلق من الطين على شكل طائر، فهذه الآية الأولى، قدرته بتمكين الله أن يخلق من الطين على شكل الطيور. حتى أنه في الروايات من روايات بني إسرائيل قال: أي طائر أخلق لكم؟ قال: الخفاش، لأنه أعجب طائر يطير بلا ريش، فكان يخلق لهم على هيئة الخفاش، هكذا جاء في بعض الروايات. إذن الآية الأولى أنه يخلق من الطين على شكل الطير كهيئة الطير، فأنفخ فيه، قال فيه، وفي الآية الأخرى قال فيها، ما الفرق؟ فيه يعني في الطين، وفيها أي في هيئة الطير، فهو طين مذكر على هيئة الطير مؤنث، فإن عدت الضمير إلى الطين قلت فيه، وإن عدته إلى هيئة الطير قلت فيها. قال: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، أي في الطين، فيكون طيرا. هذه الآية الثانية، أنه يتحول إلى طير، كان كهيئة الطير من الطين فتحول طيرا بلحمه وعظمه، ليس طينا، تحول الآن إلى أن يكون طيرا. هذه الآية الثانية، وفي قراءة فيكون طائرا، وهذه الآية الثالثة، أنه يتحول إلى طير ثم أنه يطير. إذن ثلاث آيات: يخلق لهم من الطين كهيئة طير كشكل طائر، هذه آية، ثم ينفخ فيه فيتحول إلى طير، هذه آية، ثم يطير ليكون أبلغ في بيان الآية فيكون طائرا على هذه القراءة. بإذن الله، بإذنه الشرعي أو الكوني؟ ها؟ الشرعي والكوني. فبإذن الله أفعل هذا الأمر الذي هو من أمور اختص الله بها كونا، هو من أفعال الله التي يختص بها، فبإذن الله الكوني أفعله. وبإذنه الشرعي، كيف إذنه الشرعي؟ لأن خلق طير كخلق الله حرام، أن تخلق كخلق الله حرام، لكنه أذن لي شرعا أن أفعل هذا، فأذن له شرعا أن يخلق ما هو محرم، وأذن له كونا أن يخلق ما هو مستحيل على الإنسان، كما أشار بهذا ابن عثيمين رحمه الله. قال: فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه. ما معنى أبرئ؟ أبرئ على وزن أفعل، وأفعل لها عشر معاني، من يذكر لنا معاني أفعل؟ نعم، الصيرورة، أثمر يعني صار ذا ثمر، أبرئ صار ذا بر بعيد، معنى آخر لأفعل؟ ها، الحينونة، أحصد الزرع يعني حان وقت الحصاد، أبرئ يعني حان البر، لا بعيدة. معنى الثالث، ها، الكثرة، أشجر المكان يعني كثر شجره، أبرئ يعني أكثر البر بعيدة. الوجدان أي أجده بريئا بعيدا، أجده بقلبي أو أعتقده بقلبي بعيدا. ها التعدي، برئ المريض، أبرئ أنا المريض لأجل التعدية. ها الإزالة، أحسنت الإزالة، مثال أفعل بالإزالة، أعجمت الكتاب، أزلت عجمته، وأبرئ أي أزيل عنه ما به من المرض، أبرئ أزيل مرضه، فأبرئ هنا على وزن أفعل بمعنى الإزالة، وهذا فائدة حقيقة حفظ المعاني للأوزان الصرفية. قال وأبرئ الأكمة، من هو الأكمة؟ اختلف فيه على معان. المعنى الأول الأكمة، قال الضحاك عن ابن عباس، وليه الضحاك عن ابن عباس فيها كلام؟ قال الضحاك عن ابن عباس وهو قول قتادة، أي من ولد أعمى، القول الثاني أن الأكمة هو الأعمى، القول الأول قال لا هو من ولد أعمى، القول الثاني قال أعمى، قد يكون ولد وقد لا يكون ثم عمي بعد ذلك. القول الثالث قول عكرمة قال هو الأعمش، أعمش يعني ضعيف البصر، فأبرئ الأعمش ضعيف البصر. القول الرابع وهو قول مجاهد قال الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، فالأكمة هو الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل. الآن القاعدة تقول أن حمل القرآن على أكمل المعاني هو الأقوى، أي معنى هو أقوى في دلالة كونها آية عظيمة؟ الأول الذي ولد أعمى، ولد أعمى هذا لا يمكن علاجه، بخلاف إنسان كان يبصر ثم عمي، يمكن نزلت مياه بيضاء فتزيلها فيرجع، لكن ولد أعمى هذا لا يمكن يعود. فحمله على قول ابن عباس أكمل في كونها آية وأبلغ في كونها آية، إذن الأكمة من ولد أعمى، فيبرئ من ولد أعمى بإذن الله عز وجل. قال والأبرص، البرص معروف بياض في الجلد يذهب دمويته، وهذا الفرق بين البهق والبرص، البهق ليس عيب يرد في النكاح، أحيانا تجد عنده بياض في الجلد لكن تجري تحته الدماء هذا بهق، أما البرص بياض وليس هناك عروق تمشي تحت، ليس هناك دم، هذا عيب لا يستطيع أحد أن يعالجه، البرص داء لا يعالجه طبيب. فكان عيسى بإذن الله عز وجل يبرئ الأبرص، بل أبلغ من ذلك وأحيي الموتى، إنسان ميت يؤتى به لعيسى فيحييه، حتى جاء عن ابن عباس أنه أحيى سام بن نوح، متى مات سام بن نوح؟ من زمن عيسى فيما نقل، فكان يحيي لهم الموتى بإذن الله. لماذا كرر بإذن الله مرة أخرى؟ لأنه ذكر أشياء انفرد الله بها ما يستطيع الأطباء، لا إبراء الأكمة ولا الأبرص ولا إحياء الموتى، لا يستطيع الأطباء، فكرر التأكيد أن هذا إنما كان بإذن الله عز وجل وليس خالقا وليس ربا، وإنما الله عز وجل أذن له ومكنه من ذلك، فهو مجرد سبب، والذي يخلق حقيقة هو الله، هو يقول بسم الله فيضرب الميت. الذي يحيي الميت ليس هو، من الذي يحيي الميت؟ بإذن الله، الله، فهو مجرد سبب كان، مثل لما ضرب موسى البحر وقال بسم الله، الذي فلق البحر هو الله، موسى مجرد سبب. وعيسى كذلك، هو ليس إله وليس له شيء من صفات الألوهية، وإنما كان يفعل السبب فيفعل الله الفعل، فالفاعل حقيقة هو الله، آية لعيسى. لذلك قال إن في ذلك لآية لكم. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وما تدخرون، قال ابن عطية أصلها وما تدخرون، تدخرون من الذخر، تخبي الشيء وتدخره لوقت الحاجة حتى تنتفع به. إذن كيف قلبت الدال دالا؟ قال هذا من باب تفعل، وقرب مخرج الذال من التاء فصعب نطقهما فأبدلت دالا. وأن تعرف أن وزن افتعل تنقلب كثيرا فيه الحروف، كما مر بك قد تنقلب التاء طاء إذا كانت فاء افتعل من حروف الإطباق، وقد تنقلب التاء دالا إذا كانت فاء افتعل دالا أو ذالا أو زايا، وقد تنقلب الفاء إذا كانت ثاء أو ياء أو واوا تنقلب إلى تاء. فباب افتعل فيه القلب، فقال هي أصلها من تدخرون ثم حولت ودغمت تدخرون، والله أعلم. لكن ما معناها؟ قول جماهير المفسرين أنه كان ينبئهم ماذا أكلوا البارحة وماذا تركوا من طعامهم لغد، فيخبرون. وعلى ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على دلالتين. الدلالة الأولى علمه بالغيب الخاص بك، يعلم خصوصيات بيتك، وهذا غيب نسبي غاب عن الناس، فهو دليل على نبوته. الأمر الثاني، تحذيرهم من أكل ما يحرم، لأن نبيكم يعرف ماذا أكلتم وماذا تركتم، فيحذروا من أكل ما يحرم لأنه سيطلع على ذلك، فيكون في هذا دعوتهم للإيمان من جهتين، من جهة قوة إخباره وهذا دليل على صدقه فيؤمنوا به لقوة إخباره وصدقه، ومن جهة العمل فيحذروا من معصية الله لعلمه بما يأكلون. القول الثاني قول قتادة وخالف الجماهير وقال أنبئكم بما تأكلون من المائدة التي نزلت من السماء وما تدخرون من المائدة التي نزلت من السماء. حقيقة هل المائدة نزلت أم أنها لم تنزل؟ هذه مسألة تأتينا في سورة المائدة بأمر الله. لكن قتادة يقول أن المائدة نزلت وأنه أمرهم ألا يدخروا شيئا، تأكل ولا تخبئ من طعام الجنة شيء، فكان يخبرهم أنه يعلم من الذي أكل وادخر ومن الذي أكل وما ولم يدخر. هذا قول قتادة، فجعله متعلقا بالمائدة. قال تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية. ذلك يرجع لماذا؟ لخلق الطين طيرا، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وإخبارهم بما يدخرون ويأكلون، يرجع لكل ما سبق. إن في ذلك أي هذا الإحياء وهذا الشفاء وهذا الإخبار، وفي هذا التنوع تنوع المعجزات، لأن المعجزات إما تكون معجزات علم وإما تكون معجزات قدرة. الكرامات والآيات على نوعين كما مر بك بالوسطية، إما كرامات ومعجزات علوم ومكاشفات مثل ما قال عمر لسارية يا سارية الجبل، ومثل ما قال أبي بكر لزوجته تلدين بنتا، هذا من العلم. وإما كرامة أو معجزة تتعلق بالقدرة والتأثير مثل معجزة مريم ومعجزة أو كرامة مريم وكرامة أهل الكهف. فمعجزة عيسى عليه السلام كان منها ما هو متعلق بالعلوم ومنها ما هو متعلق بالقدرة والتأثير. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إيش معناها؟ معناها أنه لا ينتفع بالآيات ولو كانت لهذه الدرجة من الوضوح إلا من المؤمن. قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. مع قوة الآيات ووضوحها التي لا يستطيع عليها الأطباء الذين قوي طبهم في عهد عيسى ومع ذلك يعجزون عنها، فهذه ما يستطيع بها إلا الله أو من أذن له الله. لكن مع قوة هذه الآيات إلا أنه لا يؤمن بها إلا المؤمن. فقالوا هذا ساحر، يخبرنا ما أكلنا أمس، هذا ساحر يخيل إلينا أن الطين يطير، هذا ساحر والعياذ بالله. والساحر لا يستطيع أن يفعل هذا، الساحر يستطيع أن يفعل ما يعجز عنه الإنس لكن يساعده فيه الجن، لا يعجز عنه الجن. الساحر يستطيع أن يفعل ما هو خارق لعادة الإنس لكن ليس خارق لعادة الجن، فيطير في الهواء خارق للإنس لكن ليس خارق للجن، يمشي على الماء خارق للإنس لكن ليس خارق للجن. أما المعجزة النبي فهذه خارقة للإنس والجن، لا يفعلها ساحر. فهذا الخلق هذا الإخبار هذا لا يحسنه الجن، فهو من خلق العادات المتعلقة بالإنس والجن والله أعلم. ففيه آية لكن مع ذلك لا يؤمن بها إلا من كان وفق للإيمان. قال إن كنتم مؤمنين. نقف هنا، والله تعالى أعلم.